لأنهم لا يصلون بنعالهم. فمخالفة الكفار والمشركين وعلى الكتاب مطلوبة لنا معشر مسلمين. والنبي أنهانا أن نتشبه بهم بل أمرنا أن نخالفهم في أفعالهم. أنا حدثني الحسن بن محمد الزعفراني قال بعض الأئمة التي ليس لهم سببا مقدما ولا قائما. ايش بعض الأئمة يقول صلاة القرآن التي ليس لها سببا مقدما ولا قائما؟ اي هذا بالنسبه للعدل الخلاف بالنسبه للوقتين الطويلين، لان النبي نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب ونهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع، فمن بعد العصر الى هذا وقت نهي الا لذوات الاسباب. عند بعض العلماء عند مذهب الامام الشافعي رحمه الله انه ما كان له سبب يفعله الانسان مثل تحيه المسجد او سجد التلاوه فهذا يفعلها في الوقتين الطويلين، اما عند بزوغ الشمس لا هذا ما ينبغي فعله عند بزوغها وغروبها، لان هذا وقت قصير ما يفوت عليه شيء، نهايته 8-7 دقائق 10 دقائق بالكثير. حتى تحيه المسجد حتى تحيه المسجد ها اقول حتى تحيه المسجد المسجد عند بزوغ الشمس هذا الاولى ان يمسك عنها تخليها لئلا يتشبه، لكن بالوقت الطويل هذا اللي هو من صلاه العصر هذا وقت طويل هذا بعض العلماء يقول انه فعل ذوات الاسباب يجوز وبعضهم يمنعها مطلقا حتى ولو ان ذوات الاسباب. سؤال انا عملت عمره في اخر يوم في رمضان وبعدين انا كنت في الطائف وبعدين رجعت